هذه عدة أشياء تتكلم يعني في موضع واحد لعلي أجمعها. فيقول هناك من يقول إن الفئة الضالة اليوم ليست من الخوارج لأنهم ليست لهم عبادة كما وصف الخوارج في الحديث النبوي، وهناك أيضا من يتورع عن تسميتهم بذلك ويصفهم بأنهم مجتهدون، ومن هنا ومنهم من يستدل على أنهم ليسوا من الخوارج، من يزعم أن من يقتل منهم أنه يموت وهو مبتسم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ إذا صح أنه يموت وهو مبتسم فهذا ليس دليل على شيء. الإنسان قد يقتل زنديقا يظهر بمظهر الذي لا يبالي بالقتل، إما أنه يعتقد أن هذه الأديان لا قيمة لها وأن هؤلاء المتدينين أغرار جهلة فيبتسم من جهلهم، فمجرد هذا الابتسام إذا صح ليس دليلا على نقاوة المقتل الذي مات أو قتل. أما أنه ليس الخوارج فأفعالهم أفعال الخوارج، الخوارج في قتالهم يقتلون الذين يصلون، بل إن الخوارج يتركون الكافر المعلن لكفره إذا طلب منهم أن يبينوا له ما قد، ولهذا وصفهم السلف بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أن يتركون أهل الأوثان. لكن اختلاف الوصف أو اختلاف الدعوة، الخوارج لما قاموا ما قاموا إلا يزعمون أنهم قاموا غيرة على الدين، وهؤلاء يزعمون أنهم قاموا أيضا نصرة الدين، ولكن لما كان أولئك على ضلال في عملهم وهؤلاء على ضلال دعما أمكن أن يكون جامع بينهم ذلك الوصف. وبصرف النظر عن كونهم خوارج لا شك أن عملهم عمل سيء وضلال، ونسأل الله أن يهدي كل من فيه قلبه زيغ أو مرض وأن يصلح ويصلح به. نعم.